وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما والسماء فويل للذين كفروا من